يبقى على الأقل نترك اللي فيه شبهة خلاص. ومن لم يترك، لأن الذي ترك ما شبه له استبرأ لإيه؟ لدينه إن كان متدينا، ولعرضه إن لم يكن متدينا. إن لم يكن متدين يبقى مستبرئ لمين؟ يمكن واحد مثلا مش مؤمن، واحد ملحد، يقول له استبرئ لعرضك يا شيخ بلاش لدينك. يبقى إذن اللي ما يقفش هذا الموقف ويترك ما شبه يبقى لم يستبرئ لا لدينه ولا لعرضه. ويبقى أفتى، يعني معناها أعطاه فتوة في أمر الإيه؟ في أمر الدين، مش أعطاه ضعفا في أمر الدين. يبقى بدل ما يكون أضعفه بقى. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قول الحق يفسدون في الأرض، كأن الأرض مخلوقة على جهة الصلاح في كل شيء. الإنسان بتدخله بقى يفسد اللي فيه، يعني كأن الشيء على إيه. ولذلك قلنا زمان إنك أنت لو نظرت إلى الكون حولك فانظر إلى الأشياء التي لا تتناولها يد الإنسان تجدها مستقيمة في منتهى الاستقامة. لا الشمس يوم اتخلفت، ولا الشمس، ولا القمر اتخلف، ولا الهواء امتنع. دي مش ملك. امال الفساد بيجي من ايه؟ من ما تدخل فيه الانسان. بس وانا تدخلت خالص ونقف كده، لا تدخل ولكن على منهج من خلق. تدخل على منهج من ايه؟ فاذا تدخلت على غير منهج من خلق يبقى انت عمدت الى الصالح في ذاته فافسدته. يا اخي خلي الصالح صالح، ما تفسدوش. انا ما بقولكش اصلح، ما بقولكش زيده صلاحا، بس سيب الايه. واحد شاف بير ميه الناس بتيجي تشرب منه، ما تجيب ليش بقى وترمي فيه بقى تردمه. اما كنتش تقدر تعمل له حفه كده وتمنع عنه الرمل ينزل والحجاره والمش عارف ايه، سيبه على حاله، سيبه على حاله. يبقى ايه؟ واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. يبقى كأن الأرض خلقها الله على هيئة الصلاح. وما دام مخلوق على هيئة الصلاح إياك أن تتدخل في إفسادها، ولكن حركتك يجب إما أن تنمي الصالح إلى أصلح بطاقة الله المخلوقة لك، أو تتركها على إيه؟ على حالها. وإذا تولى سعى في الأرض إيه؟ ليفسد فيها. كأن الأرض مخلوقة على هيئة الإيه؟ على هيئة الصلاح. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الله يفسدون في الأرض ما كان كفاية قال ولا يصلحون. قال لك لأن مرة الواحد يفسد في شيء ويصلح في شيء، يعني يعمل دي كويسة. فقال لك لا، ده هم إيه يفسدهم ولا إيه ولا يجيش منهم صلاح أبدا، يعني على الفساد. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ونكبة الوجود من الذين يصنعون أشياء يظنون في ظاهرها صلاحا ولكن في باطنها فساد، لأنهم لم يأخذوها بكل تقنيناتها القيمية. انت شفت الحاجة المبيدات اللي ابتكروها، مبيدات الحشرية، أول ما ابتكرت يا سلام قال لك دي إيه دي فعلت، ودود القطن ما عادش هيعمل، وده مش عارف ما عادش. وبعدين شقي الكون بها كم سنة إلى أن اهتدم إلى أنها وإن عملت شيء في هي الدود كان بيأكل شوية الزرع، عملت فساد مش في الزرع بس، ده عملت فيه فساد في الكون كله. أصبحت البهائم مسمم، أصبح الزرع مسمم، أصبح الإنسان مسمم. ولذلك المسائل الآفات التي تصيب الإنسان مش منطقية مع ارتقاء الحضارة، ارتقاء الحضارة والأجهزة والاكتشافات دي وأمراض بتيجي مع ما كانش حد بيسمع عليها. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يعني ما يجيش منهم الصلاح ولا مرة واحدة ما يجيش منهم. قالوا